يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختلفت امرأتان فقالت الأولى أنا أرضعت فلانة، وقالت أم البنت لا أنت لم ترضعيها، فهل يقبل كلام المرضعة؟ نعم، المثبت مقدم على النافي، لأن النافي يمكن نسي يمكن، أما المثبت هذا عنده زيادة علم. نعم.